قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. أيها الإخوة المسلمون، هذا مضمون دعوة نبي الله شعيب عليه السلام، فقد أتى قومه يصحح لهم عقيدتهم أولا، يعلمهم كيف يدينون لله وحده دون غيره، يدينون له بالعبودية ويدينون له بالربوبية، ثم علمهم بعد ذلك كيف يصلحون أنفسهم في معاملاتهم، كيف يكونون أمناء في سلوكهم. ولنمضي مع الآيات. وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا أولا بيان لتصحيح العقيدة، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم نظر شعيب فوجد في قومه عيبا اجتماعيا، وهو أنهم يطففون الكيل والميزان، وهو عيب لو دب في مجتمع آذن بانهيار وبزوال هذا المجتمع. ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. وكأن شعيبا من خلال هذه الدعوة يريد أن يعلم أن المجتمعات لا تقوم ولا تقوى إلا إذا صلحت عقائدها، وإلا إذا استقام سلوكها على منهج هذه العقيدة. أمران اثنان تصلح بهما المجتمعات. الأمر الأول أن تنطلق المجتمعات من عقيدة واحدة، وهي عقيدة لا إله إلا الله. والأمر الثاني أن تصلح المجتمعات من مساوئ معاملاتها وسلوكها، تعيش بأمانة مع أنفسها، فلا تطفف في الكيل ولا تنقص في المكيال والميزان. صلاح المجتمعات بصلاح العقيدة، ثم بصلاح تعاملها مع بعضها أفرادا وجماعات. هذه هي الرسالة التي جاء بها شعيب إلى قومه، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أمر ونهي عن فساد في السلوك، ولا تنقصوا المكيال والميزان. ثم قال لهم مطمئنا، لو التزمتم بصلتكم بربكم وبإحسانكم إلى بعضكم في المعاملات، سيكون الخير كل الخير محيطا لمجتمعكم شاملا لكل أعمالكم. إني أراكم بخير لو التزمتم بعبادتكم لله، لو التزمتم بمعاملتكم الحسنة مع بعضكم البعض. إني أراكم بخير ثم حذرهم وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. عذاب يوم محيط يحيط بكم من كل جانب، يأتيكم العذاب إن من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو بضرب قلوب بعضكم ببعض. عذاب يوم محيط بسبب سوء تصرفاتكم وبسبب انصرافكم عن عبادتكم الحق لربكم جل وعلا. وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ثم كرر دعوته بقوله: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط. في الأول قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان، لا تنقصوا. في نهي في هذه المرة: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط. ما مدلول هذا؟ الأول نهي لا تنقصوا المكيال والميزان، وفي هذا أمر أوفوا المكيال والميزان بالقسط. ما مدلول هذا الأمر؟ مدلوله أن تسامحوا فيما بينكم، اعطوا كل واحد حقه أثناء الميزان، حتى ولو أعطيتم أزيد من الحق كان وفاء بالمكيال والميزان. أوفوا المكيال والميزان بالقسط بالعدل. ثم يقول بعد ذلك: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وقف هنا: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، هذه تشمل الأشياء، تشمل الكيل وتشمل الميزان وتشمل الأقدار. تعرف قدر الناس الذين أنت تتعامل معهم، من عايشتهم وصبرت غورهم وعرفت خلقهم، اعطهم حقهم ولا تبخسوا الناس أشياءهم. واحد بيشتغل معاك وعرفته وعاش وتدرب عندك وعاش معك وعرفت أنه يؤدي فرائض الله ويسلك سبيل المؤمنين، ثم بعد ذلك تجحد كل هذا وتبحث عن غيره، تبحث عن غيره، تقدم عليه من لا تعرفه، ربما لهوى في قلبك، ربما لرأي في نفسك، ربما لنزعة شيطانية تعتمل في صدرك. ولا تبخس الناس أشياءهم، عشت معه دهرا وتعاملت معه زمنا وعرفت أنه جدير بأن تقدم له حقه وأن توفي له مكانه وقدره، فلماذا لا تعطيه حقه ولا تؤديه ما هو محتاج، لا تؤدي له ما هو جدير به وحقيق به؟ اسمع القرآن: ولا تبخس الناس أشياءهم. وكأن قوم شعيب كانوا أناسا فيهم انحراف في السلوك، من يتعامل معهم بصدق كانوا يظنون به شرا، ومن يتعامل معهم على طريق الخير كانوا يسيئون به الظن. ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وعندما يستعرض القرآن الكريم هذه السيرة لا يستعرضها لكي نتسلى بها أو لكي نعرف طرفا من سير الأنبياء السابقين، وإنما لنعرف كيف نتعايش مع أهلنا ومع من نتعايش معهم بصدق وإخلاص ولا بد أن نعرف لهم قدرهم وأن نؤدي لهم حقهم ولا تبخس الناس أشياءهم. وإذا ثبت أننا حرمنا الناس من حقوقهم وأعطينا من لا يستحق العطاء وقدمنا من لا يستحق التقديم وحرمنا من هو أجدير بألا يحرم، يكون هذا منع للناس من أشيائهم أجل. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ويكون هذا أيضا فيه إفساد في الأرض، تقدم من لا يستحق التقديم وتعطي من ليس له في العطاء نصيب، وتحرم من هو جدير بالعطاء، وتقدم أصحاب الهوى والرأي الذين لا يقدمون نصحا ولا مشورة، فيترتب على ذلك كثير من الفساد في الأرض، تكون أنت ويكون غيرك ممن يسلكون هذا المسلك، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. تعثوا في الأرض مفسدين. يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الآيات من سورة هود نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرأها المسلمون وليعتبروا بما فيها وليتعظوا وليأخذوا دروسا، لأن الله سبحانه وتعالى قال لخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم في نهاية السورة: إننا ذكرنا لك هذا القصص في سورة هود، ما قصصناه عبثا، وإنما قصصناه للعبرة وللعظة ولأخذ الدروس في حياتك أنت وأمتك. اسمعوا: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل، في نهاية السورة كده، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق، في الرسالة بتاعتك يا محمد، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين، وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. أيها الإخوة الأحباب، بعد أن قال نبي الله شعيب ونادى قومه بهذا النداء اللطيف الشريف العفيف، بعد أن ناداهم وبين لهم دعوته بلطف ورفق ولين، كان الرد عليه، كان الرد على شعيب عندما قال لهم: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، قال لهم: لو اقتصرتم على عطاء الله وعلى نعم الله، لو اقتصرتم على هذه النعم واقتنعتم أو قنعتم بها ورضيتم بها، هيكون فيها خير لكم. اسمعوا كده: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، وما أنا عليكم بحفيظ. جالهم في النهاية وقال لهم: بقية الله، الكسب الحلال خير لكم، النفع للآخرين فيه خير لكم، الرضا بما شرع الله عز وجل من نظام خالي من العيوب خير لكم، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، بيلهب حماسهم، وما أنا عليكم بحفيظ. كان الرد إيه؟ كما قلت لكم إن قوم شعيب كانت نفوسهم مريضة، ولا يذعنون لنصح، ولا يطمئنون لإرشاد، ولا يمكن أبدا أن يستجيبوا لمن ينصحهم مخلصا لله رب العالمين. ماذا قالوا؟ قالوا: يا شعيب، اللي حملك على النصح لنا كده ايه؟ الصلاة بتاعتك هي اللي خلتك تعيش تقولين هذا الكلام؟ وواسع ما قاله قوم شعيب له ردا على نصحه الخالص لهم. واقع ما قاله شعيب هو الواقع المر الذي يعيشه الناس الآن. يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا من الأصنام والأوثان والأشخاص؟ أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ ده إيه الجانب العقدي اللي يقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. طيب الجانب السلوكي، الأمانة في المعاملة، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، هو الصلاة بتاعتك هي التي جعلتك أن تأمرنا أن نترك ما يعبد آباؤنا، ده الجانب العقائدي. الجانب الآخر، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، السلوكيات. إحنا يا أخي أحرار في أموالنا، يا أخي هنتعامل في الأموال نعطي أو نحر أو نحرم، نحرم من نشاء أو نعطي من نشاء، فده أمرنا إحنا، دي حياتنا إحنا أحرار فيها، إحنا أحرار في أموالنا نتعامل فيها بالحلال أو نتعامل فيها بالحرام. أنت مالك يا أخي؟ أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ والرد عليه رد في منتهى السخف. أناس يدعوهم الداعي المخلص لينجيهم من عقاب الله ويخلصهم من عذاب يوم أليم، فكان ردهم عليه هكذا: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. يا سلام، خليك بالحلم بتاعك وبالرشد، فلا حلمك سيعطينا خيرا ولا رشدك سنجني من ورائه خيرا كثيرا ومالا وفيرا. نحن أعلم بتصريف أموالنا وليس لك دخل في حياتنا، إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم، شوفوا الرد، لا مسك لهم سيف ولا أصبح إنسان مثلا يرد عليهم بصلف أو غرور أو غطرسة، لا، وإنما رد عجيب جدا. اسمعهم، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، أنا ربنا اللي علمني العقيدة السليمة، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، رزقني منه رزقا حسنا، التجارات الحلال والبيوع الحلال أولى وأسمى وأرقى من الأرباح التي تنتج من حرام ومن تجارات حرام، ورزقني منه رزقا حسنا، ولا تظنوا أنني عندما أنهاكم عن شيء أريد أنا أن أعمل به، فليس هذا من شيم الدعاة إلى الله، فالدعاة إلى الله خلاف الأدعياء، الدعاة إلى الله صادقون أما الأدعياء كاذبون، الدعاة إلى الله أمناء أما الأدعياء فهم جبناء وهم أغبياء، لأنهم يتركون منهج الأنبياء. شوفوا لهم إيه؟ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. مش ممكن أقول لكم اتركوا المكيال والميزان، لا تنقصوا المكيال والميزان وأنا أروح أربح من وراء المكيال والميزان أو من وراء الغش والخداع، ولا تنقصوا إني يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. انا بدعوكم الى الاصلاح، اصلاح المجتمع. واصلاح المجتمع لا يقوم ايها الاخوة الاحباب ايها المسلمون، لا يقوم المجتمع الا اذا انطلق المجتمع من منطلق سليم، من منطلق الله ربنا. الله هو الذي يدبر امرنا، الله هو الذي يصرف شؤوننا، الله هو الذي ينصرنا بحوله وطوله وقوته على اعدائنا. ده المنطلقات. وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب. وكان القوم بعد ما ذكر لهم هذا بلطف ورفق كده، كان القوم حديثي عهد بأمم وأقوام قبلهم في المنطقة، حدثت لهم عندما خالفوا أنبياءهم وأعرضوا عن شرائع ربهم وتنكبوا الطريق التي أمرهم بها الأنبياء وخرجوا عن حدود عبوديتهم لله رب العالمين، فربنا أهلك الأقوام السابقين. فقال لهم إيه سيدنا شعيب: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي، لا يحملنكم الخلاف اللي بيني وبينكم، انا صاحب دعوة ودعوتي سليمة وانا ادعوكم اليها وفيها نجاتكم وفيها خيركم وفيها عزكم وفيها نصركم، وانتم رفضتم، لا يحملنكم شقاقي، يا قوم لا يجرمنكم شقاقي ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. طب اللي انت عايزه مننا ايه؟ ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رحيم ودود. مراحل في الدعوة راقية، اسلوب راقي، لكن القوم كما قلت لكم كانوا اخس مما تظنون. ما كانوا يستجيبون لدعوة، وما كانوا يذعنون لاخلاص ناصح، وانما عادوا الى عوجهم، عوج نفوسهم، والى فساد فطرتهم. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، اللي انت بتقوله ده مش فاهمينه، وانا لنراك فينا ضعيفا. يا شعيب انا لنراك فينا ضعيفا، ده احنا عندنا القوة وعندنا المنعة وعندنا استعدادات تمسحك، لكن في شيء واحد بس بيمنعنا، وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك. لولا الرهط، لولا قومك قبلتك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. كان من الممكن يقول لهم والله ما دمتوا اشتريتوا خاطر القبيلة بتاعتي، والله ده انتوا ناس كرماء فعلا اللي هتكرموني، لكن شعيبا كان أعمق فكرا وأثقب عقلا من أن يعتز بالقبيلة على جهل، أو أن يتعصب للقبيلة على جاهلية، وإنما قال لهم بأدب أيضا وبحلم أيضا: يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله، أرهطي قبيلتي أعز عليكم من الله، الله الذي يملك مقادركم، الله الذي يصون احوالكم ويحفظ دياركم، ارهطي اعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا، ان ربي بما تعملون محيط، ويا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا اني معكم رقيب. ايها الاخوة المسلمون، هذه احوال الناس عندما يبتعدون عن امر ربهم، وعندما ينصرفون عن شريعة انبيائهم ورسلهم، يقعون في مثل هذا الخطأ، يظنون ان الجمع الكثير وان الجمع الغفير من الناس انما يعصمهم من عقاب الله، ولكن عقاب الله سبحانه وتعالى يأتيهم فجأة ولما جاء أمرنا أدي النهاية، ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة ونجيناهم من عذاب غليظ. اسمعوا، كأن لم يغنوا فيها. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة كأن لم يغنوا فيها، ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. أيها الإخوة الأحباب، الدعاة إلى الله أمناء على العباد من لدن رب العباد جل وعلا، والدعوة إلى الله عز وجل ترتفع بأصحابها وتسمو بهم إلى ربهم جل وعلا، والذين ينصرفون عن الدعوة إلى الله تهبط بهم أعمالهم، بل وتضل بهم مساعيهم، بل ويشردون عن الطريق المستقيم، بل ويكونون في دائرة الأعداء الذين يزينون لهم الشر ويقولون إنه خير، ويزينون لهم الباطل ويقولون إنه حق. فاحرصوا على أن تكونوا من أتباع نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، واستعيذوا بالله أن تكونوا بعيدين عن دعوة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، إن رسالات الأنبياء ما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم الذي نزل على خاتم الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلا لكي تعتبر بها هذه الأمة، تعتبر بما جاء فيها وتتعظ، ولتسلك سبيل النجاة، ولتنهج منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن أمة أعزنا الله بهذا الدين، وأكرمنا الله بهذه الرسالة، ومن علينا برسالة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ما من علينا بهذه الرسالة لكي نتسلى بها، او لنقول اننا من اتباع خاتم الانبياء محمد صلى الله عليه وسلم، كلا، وانما من علينا لكي نعمل بمقتضى هذه الرسالة. فلا تعتبر الامة واعية اذا فرقت بين عبادتها لله سبحانه وتعالى في كل شأن من شؤون الحياة، في الأخلاق وفي المعاملات وفي الاتصال ببعضنا البعض. لو فرطنا وقصرنا في كل هذا فإننا أمة لا تكون متبعة لمنهج الرسول صلوات الله وسلامه عليه. نحن نعرف الله عز وجل بأنه خالق الكون، وبأنه الرازق، وبأنه المهيمن، وبأنه المعبود بحق دون سواه، فلماذا لا نعرف أنه يطلب منا أن نتعامل مع بعضنا معاملة إسلامية؟ لأن عندما نفرق بين دين ودنيا، بين عبادة ومعاملة، بين عبادة وأخلاق، عندما نفرق بين هذا نكون قد قلنا إننا نعبد الله، ثم نحن فيما بيننا نفعل كما نشاء، نغش بعضنا، لا نكون أمناء على بعضنا. ما للإسلام، يقول بعضهم، ما للإسلام واختلاط النساء بالرجال، ما للإسلام واختلاط النساء بالرجال، فوضى، نسيب النساء والرجال، المرأة تحافظ على نفسها والرجل يحافظ على نفسه، ليس هذا من الإسلام. وإنما الإسلام بين وضعا محددا ومنهجا سليما في المعاملات ينبغي أن يسير عليه المسلمون. ما للإسلام والبيع والشراء، أنا أبيع كما أشاء وأشتري كما أريد،